إنك من تدخل النار النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا Bye. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا الله العظيم.